لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب من عقائد الشيعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال ما عقيدة الرافضة في أهل السنة، ما عقيدة الرافضة في أهل السنة. قال تقوم عقيدة الرافضة في استباحة أموال ودماء أهل السنة. قال تقوم عقيدة الرافضة في استباحة أموال ودماء أهل السنة. روى الصدوق، لعل في عبارة مفروض كانت موجودة يعني على يعني أدلة يعني مزعومة أنها يعني تبيح لهم ذلك. روى الصدوق في العلل مسندا إلى داود ابن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في الناصب، طبعا هم يقصدون بالناصب من؟ أهل السنة. قال حلال الدم، لكي أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في بحر لكي لا يشهد به عليك فافعل. يعني التسعة رهط لما أقسموا لنبيتنه وأهله، يعني نقتله من غير ما حدش يعرف، عاملة زي شبهها دي، اقتله بطريقة تخفي معالم الإيش الجريمة، يعني اقتل السني بالطريقة التي تخفي بها معالم الجريمة. إن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في بحر لكي لا يشهد به عليك فافعل. قال قلت فما ترى في ماله؟ قال خذه ما قدرت. كل هذا ينسبونه إلى الأئمة زورا وبهتانا. قال والرافضة يرون طهارة مولودهم دون غيرهم، فقد ذكر هاشم البحراني في تفسيره البرهان عن ميثم ابن يحيى عن جعفر ابن محمد قال ما من مولود ولد إلا وإبليس من الأبالسة يحضر بحضرته، فإن علم أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان، حجبه عن ذلك الشيطان، يعني لأنه شيعي فالشيطان يوم يعمل إيه؟ ما يعملوش حاجة يعني. وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان أصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا، وذلك أن الذكر يخرج للوجه، فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة، والعياذ بالله. ده سب لأهل السنة كل هذا. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا خرج من بطن أمه. يقول بل اعتبر الرافضة أن الناس كلهم أولاد زنا إلا الشيعة، فقد ذكر الكليني في كتابه الروضة من الكافي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال، احنا طبعا عليه السلام دي بنقولها مجازا عشان هم بيكتبوا يعني كده في الرواية يعني، لكن في الحقيقة اختصاص يعني بعض آل البيت بهذا بدعة شيعية، بدعة شيعية، ولذلك لا تعبر أنت بمثل هذا. يعني ما تقول كما يقول أحيانا بعض أهل السنة في كتب، بعض أهل السنة يقول علي عليه السلام، لا، هذا التخصيص أصل يعني أصله البدعة الشيعية، وإلا ليس علي أفضل من أبي بكر ولا عمر، فإن كان يعني التفضيل يبقى لأبي بكر وعمر ثم الصحابة رضي الله عنهم كما جرت العادة في اختصاصهم بالتردي، وعلي رضي الله عنه منهم. نعم. اختصاصه بأي دعاء هذا أيضا من أثر البدعة الشيعية، كمثل كرم الله وجهه، قدس الله روحه، نحو ذلك. أما لو كان هذا من العبارات الدارجة في الناس فلا بأس، شيخ الإسلام رحمه الله يذكر كثيرا بعض أهل العلم يقول قدس الله ثراه ونحو ذلك، فكان هذا موجود في الناس فلا بأس، أما تخصيص علي أو بعض آل البيت بذلك فهذه بدعة شيعية. نعم. قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال لي الكف عنه أجمل، ثم قال والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. تناقض حتى في نقلهم عن الأئمة، الإمام يقول له الأول إن الكف أولى، يعني ما تتكلمش في الناس، وبعدين يرجع يقول له ولا أنت عايز الحقيقة، الحقيقة يا فلان إن كل الناس أولاد زنا إلا شيعتنا، نعوذ بالله من ذلك. هل الأئمة يقذفون؟ هذا قذف، هذا قذف، وفي أحكام القذف العلماء يختلفون. لو أن إنسانا قذف جماعة بالعموم قال كل أهل البيت ده زنا، هل يجلد بعددهم ولا يجلد بمرة واحدة حدا واحدا؟ فكيف بهؤلاء ينسبون هذا للأئمة؟ يقول بل ترى الشيعة الرافضة أن كفر أهل السنة أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء كفار مرتدون. الطريقة الداعشية برضو، ما هو دي طريقة غلاة التكفير عموما، سواء شيعة أو خوارج أو غيرهم، فدائما ينظرون إلى أهل السنة على أنهم مرتدين، ويجعلون أهل السنة أكفر أهل الأرض، ولذلك يحاربونهم. داعش يقتلون في من؟ يقتلون في المسلمين. اليومين دول بس بدأوا يقتلوا يعني الشيعة شعات شوية كده لما الدنيا قفلت من كل ناحية، لكن كل المرحلة الثلاث سنوات اللي فاتوا دول كان داعش بتاخد الأراضي بتاعت اللي بياخدها أهل السنة، يعني المجاهدين في الشام عموما داعش كان ياخدوا كل الأراضي وسايبين النظام بتاع بشار كله. ولذلك نفس المعنى والعياذ بالله، كل جماعات الغلو في التكفير نفس الطريقة. فهم يقولون إذا قيل لهم لماذا لا تقاتلون اليهود والنصارى، يقولون أنتم أكفر من اليهود والنصارى، ونحن نطبق قول الله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، نعوذ بالله. قال لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء كفار مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع، ولهذا يعاونون الكفار على المسلمين كما يشهد التاريخ بذلك وكما يشهد الواقع، ولهذا تاريخهم أسود مليء بمعاونة الكفار على مر الزمان وإلى يومنا هذا. من الذي أعان أمريكا في دخول أفغانستان؟ من الذي أعان أمريكا في دخول الخليج؟ من الذي أعان أمريكا في دخول العراق؟ من تجد هؤلاء والعياذ بالله، والتتار طبعا من قبل وغير ذلك. جاء في كتاب وسائل الشيعة عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا جعفر عن المرأة العارفة، طبعا العارفة يقصد بها الشيعية يعني الرافضية، هل أزوجها الناصب؟ قال لا، لأن الناصب كافرون. النواصب كفار، تجوزها ازاي لواحد ناصبي؟ نعم، نعوذ بالله من ذلك. والنواصب عند أهل السنة هم الذين يكرهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عند أهل السنة عندنا النواصب الذين يكرهون علي، وأهل السنة يحبون علي ويوالونه ويوقرونه. نعم. قال ولكن الرافضة تسمي أهل السنة نواصب لأنهم يقدمون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان على علي، مع أن تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على علي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه قول ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، رواه البخاري. وزاد الطبراني في الكبير قال فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ولابن عساكر قال كنا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. الحقيقة فائدة يعني علمية، هناك خلاف بين أهل السنة أنفسهم في تفضيل عثمان وعلي أيهما أفضل، والجمهور على تفضيل عثمان، الجمهور على تفضيل عثمان، وهذا الخلاف لا بأس به، لا بأس به في الفضل نعم، أما الخلافة فبالإجماع فعثمان هو الخليفة الثالث، وأبو بكر وعمر أفضل من علي بالإجماع نعم. وروى أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال: ولو شئت لسميت الثالث. قال الذهبي: هذا متواتر. العلماء في قوله ولو شئت لسميت الثالث على قولين: قول يقصد عثمان، وقول يقصد نفسه رضي الله عنه وأرضاه. طيب قبل ما نغادر مسألة عقيدة يعني الشيعة الرافضة في أهل السنة، وأنهم يكفرون أهل السنة ويحكمون عليهم بالردة ونحو ذلك، هنا ربما يأتي سؤال، وهو كيف وأننا نرى كثيرا من الشيعة يصلون صلاة الجنازة على أموات المسلمين في الحرم المدني والحضر الحرم المكي ونحو ذلك؟ الجواب في كتبهم، الجواب هو لأجل أن يدعون أو يدعو يعني هؤلاء الشيعة عليهم، لأجل الدعاء على أهل السنة، يعني هو يصلي لأجل أن يلعن هذا الميت. ده ربما بعضهم يعني، وإلا ذكر يعني في الكافي ذكر باب الصلاة على الناصبي، باب الصلاة على الناصبي، يعني ايه الاحكام المتعلقة اذا صليت على ناصبي؟ فتصلي عليه تقية؟ وطب لو صليت هتدعو له؟ تدعو عليه والعياذ بالله. يعني يقول شيخهم ابن بابويه القمي: اذا كان الميت مخالفا، طبعا مخالف لعقيدة الايش؟ الشيعة الامامية. اذا كان الميت مخالفا فقل في تكبيرك الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم كذا وكذا وكذا، نعوذ بالله. وقال ايضا هو ابن بابويه هذا، قال: ولا يجوز لاحد من اهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية، ان يغسل مخالفا للحق في الولاية، الركن الركين دي عندهم، ولا يصلي عليه الا ان تدعوه ضرورة الى ذلك من جهة التقية، في ضرورة هتدعوه انه يصلي بقى من جهة التقية. قال: فيغسله تغسيل اهل الخلاف، تغسيل اهل الخلاف في هل يجوز ان يعني يغسل ويكفن ولا كذا، ولا يترك معه جريدة، على اعتقاد يعني انه الجريدة تخفف عنه العذاب. هذه مسألة فقهية يعني الجماهير الصحابة والعلماء على ان هذا مختص باصحاب القبرين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة، الا الصحابي الجليل ابو بردة الاسلمي رضي الله عنه هو الذي مذهبه انها عامة. يعني يقول: واذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدعو له فيها. يعني هو في صلي يعمل ايه؟ يدعي على الميت من اهل السنة. هذا ايضا موجود في كتاب يعني المقنعة للمفيد، ايضا من كتب الشيعة. ثم ننتقل الى مسألة اخرى، وهي: ما عقيدة الرافضة في المتعة وما فضلها عندهم؟ قال: المتعة لها فضل عظيم عند الرافضة والعياذ بالله. طبعا المتعة من حيث التوصيف هو الزواج المؤقت، الزواج المؤقت، وهذا باطل وأبطله الشرع لما فيه من المفاسد العظيمة ومخالفة مقاصد الشريعة ويعني الأغراض النبيلة التي تراد من الزواج. فهؤلاء والعياذ بالله يرون زواج المتعة ولو للحظة، ولو للحظة، هذا من أقرب يعني ما يقربهم إلى الله عز وجل، فهذا زنا مقنع والعياذ بالله. ولذلك صدق من قال أن دين الشيعة خصوصا الإمامية يقوم على أمرين والعياذ بالله: الجنس والقبور والعياذ بالله، لأنه عقيدة المتعة دي عندهم هترى يعني ان مسألة المتعة دي مسألة، وفي الخطب اللي عندكم المقترحة هتقرأوا في المتعة ان هم بدأوا يعانوا منها، حتى ان رفسنجاني هو نفسه صرح بعدد كبير جدا، هو موجود في الخطبة انا مش مذكره دلوقتي، عدد كبير جدا من الاولاد الذين ليس لهم اباء بسبب زواج المتعة المزعوم عندهم. في فترات ثم كان آخر الأمر هو التحريم، والفترات دي كانت متعلقة بالأسفار أكثرها، كانت في أسفار، وكان هذا من نساء غالبا ليسوا من نساء المسلمين، كان غالبا كان في نساء ليسوا من نساء المسلمين، ثم نسخ هذا كله بعد ذلك. أيوة تمام، بس احنا مش مصدد الموضوع فقهيا دلوقتي عشان ما نضيعش وقت الموضوع، لكن استقر بعد ذلك الإجماع على تحريم المتعة، تحريم المتعة. قال المتعة لها فضل، هم يقولون يعني المتعة لها فضل عظيم عند الرافضة والعياذ بالله، جاء في كتاب منهج الصادقين لفتح الله الكاشاني عن الصادق إن المتعة من ديني ودين آبائي. طب ما سمعناش ليه الأئمة تمتعوا، أما المتعة من دينهم ودين آبائهم، هل حد سمع إن الأئمة رضي الله عنهم تمتعوا عملوا المتعة دي، جوز لمدة ساعة ولا يوم ولا شهر ولا نحو ذلك؟ فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد، نعوذ بالله. فنحن نكفر بهذا الدين الذي هم عليه والعياذ بالله. ونقل الخمي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك بالمتعة، يعني يتلذذوا بحاجة تانية. نعم. وجاء في تفسير منهج الصادقين للملا فتح الله الكاشاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، كويس لأن واحد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمتع مرة واحدة عتق ثلثه من النار، ومن تمتع مرتين عتق ثلثاه من النار، ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار. طب ما كان الأحسن يعملها مربعة أحسن عشان تبقى راكبة مع إيه؟ مع أربع زوجات يعني، كان يعمل ما كل ده كلام كذب طبعا، بس سبحان الله شوف يعني تناقضات، يعني كان أحسن يعملها عتق ربعه وبعدين نص وبعدين ثلاث أرباعه وبعدين كله عشان يبقى تزوج إيش؟ أربعة بالمرة. قال وفي نفس المصدر قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول هو يعني من تمتع مرة أمن من سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنة فالجنان. ما جاتش دي، كان المفروض يعملها مع القافية بقى عشان تبقى زي الايه الاحاديث اللي هي يعني اللي بيركبوها ساعات اللي هم الجماعة بتوع تركيب الاحاديث. فالغرض يعني ان هؤلاء والعياذ بالله في نسبة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم اجرموا، والا ابحث عن هذا مش هتجد له سند، ولو وجدت السند طبعا تجده سند مكذوب والعياذ بالله. وفي نفس المصدر أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمتع مرة كان كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن. الله، ده كده معنى الحسن أفضل من إيه؟ من الحسين. تناقض، هم عندهم الحسين ده هو الإيش؟ القطب الأعظم أكثر من علي كمان. نعم. قال ومن تمتع ثلاث مرات كان كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي. طب ما اللي فوق كانت ثلاث، هنا كان هنا بقت أربعة، والزيادة ما فيش مشكلة يعني. والرافضة لم تشترط عددا معينا في المتعة، يعني احنا عندنا في الإسلام الزوجات لا يزيد الإنسان عن أربعة، هم عندهم ما فيش مشكلة تمتع براحتك. جاء في فروع الكافي والتهذيب والاستبصار عن زرارة عن أبي عبد الله قال ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ يعني المتعة دي دخل في ان الانسان لا يزيد على اربع، فقال تزوج منهن الفا فانهن مستأجرات، لا حول ولا قوة الا بالله، لا هي حصلت الرق ولا هي حصلت الايش الزواج، دي اجرة اجرة مأجرينها يعني. قال وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر انه قال في المتعة ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وانما مستأجرة. كيف هذا وقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يبتغي وراء ذلك اللي هو ماذا الزوجات والإيه وملك اليمين، اللي يبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال فتبين من الآية الكريمة أن ما أبيح من النكاح الزوجة وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك، والمتمتعة مستأجرة فهي ليست زوجة ولا تورث ولا تطلق، إذن هي زانية والعياذ بالله، لأن ما فيش في الشرع عندنا حاجة اسمها المستأجرة والعياذ بالله. بل على ظاهر هذا الكلام المستأجرة دي إيش؟ بغي، بغي والعياذ بالله، اللي هي المرأة اللي بتاخد الأجر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. نعم. يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين قال ويستدل الروافض في إباحة المتعة بآية سورة النساء، وهي قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض. هم فسروها فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، دي الإيش أجرة يزني بها ويعطيها الأجرة، هو ده بقى المتعة وهو ده تفسير الآية أعوذ بالله. والجواب أن الآيات أو إن الآيات كلهن في النكاح، من قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إلى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، كل الكلام كله عن الزوجات. قال وبعد أن عد المحرمات بالنسب والسبب قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني دول محرمات ويجوز لكم الزواج، رجع الكلام تاني على الايه عن الزواج، ويجوز لكم الزواج من غير هؤلاء. قال أي أبيح لكم نكاح بقية النساء فإن نكحتموهن للاستمتاع الذي هو الوطء الحلال الزواج فآتوهن مهورهن التي فرضتموهن لهن فإن أسقطنا شيئا منها عن طيب نفس فلا جناح عليكم في ذلك. هذا فسر الآية، هكذا فسر الآية جمهور الصحابة ومن بعدهم. قال وها هو شيخ الطائفة الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام يستقبح نكاح المتعة ويذمها، فقال إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل. واحد من رموز الشيعة بيرى أن ده عار وذل، بل كثير من أئمتهم لا يتمتعون، المعاصرين خصوصا لا يتمتعون ولا يفعلون زواج المتعة ولا يرضونه لبناتهم ولا يفعلونه، ويأمرون الناس به ويقولون هو من القربات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، ويرفضونه لأنفسهم لأن الفطرة تأبى ذلك. نعم. في كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، هذا يعني مما يتناول هذه المسألة بفضائح معاصرة لبعضهم من الخميني الذي يقول بجواز التمتع بالرضيعة والعياذ بالله. قال بل وصل الحال عند الرافضة في جواز إتيان المرأة في دبورها، جاء في كتاب الاستبصار عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك. قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي المرأة في دبرها؟ قال: نعم ذلك له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى امرأة في دبرها فقد برئت منه ذمة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجوز لماذا؟ هي مش، لا ده مش في العموم، هي بعضهم فسر تفسيرا باطنيا أيضا إجراميا لقول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، فسروا يبقوا تسعة، باعتبار مثن زائد ثلاثة زائد أربعة يبقوا تسعة. يا سلام. فيعني طب والتطبيق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان له مش عارف كام، مش عارف، قال: أمسك عليك أربع وسرح، يعني ما فوق ذلك أو ما دون ذلك، أو كما قال. مسألة أخرى أيضا من عقائد الشيعة، قال: ما عقيدة الرافضة في النجف وكربلاء، وما فضل زيارتها عندهم؟ النجف وكربلاء هذه بعض المناطق موجودة الآن في العراق، منطقة النجف ومنطقة كربلاء، وهذه يعتبرونها أقدس من مكة والمدينة. النجف وكربلاء عندهم أعظم وأقدس من مكة والمدينة، ده هم أسوأ من يعني يفعل بذلك، هم شيعة إيران الإمامية، وذلك لأن النجف وكربلاء مرتبطة عندهم بالحسين. كربلاء هذه يعتبرونها هذه التي قتل فيها الحسين، وكل القضية عندهم بتقوم دين الشيعة يعني بيقوم على الخرافة والجنس، الخرافة الجزء المتعلق بالأئمة وما تفرع عنه، وطبعا الأئمة أبرز الإمام، الأئمة عندهم فيه الكلام كله هو الحسين، وكربلاء هذه الموطن الذي قتل فيه الحسين. قال: لقد اعتبر الشيعة أماكن قبور أئمتهم المزعومة أو الحقيقية حرما مقدسا. في أماكن مزعومة أصلا ملهاش يعني أي ارتباط بأحداث أو نحو ذلك، فهم أوجدوا لها أحداث. قال: فالكوفة حرم وكربلاء حرم وقم حرم. قم دي تطلع إيه بقى؟ ولا حاجة. قم دي موجودة في إيران نفسها لكن عملوا لها قصص عشان تبقى حرم. قال: وقم حرم، ويرون عن الصادق أن لله حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا، طب انتوا تطلعوا انتوا، ولنا حرما وهو قم. يعني طب يعني مسألة ان أمير المؤمنين حطوا له حرم وهو الكوفة لانه قاعد في الكوفة، طب انتم ما فضيلتكم حتى تجعلوا يعني قم هذه حرما مثلا؟ وكربلاء عندهم أفضل من الكعبة. جاء في كتاب بحار الأنوار عن أبي عبد الله أنه قال: إن الله أوحى إلى الكعبة: لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، الحسين يعني، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقري واستقري، وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرضك كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. يا ستير يا رب، كل ده تهديد لمكة. يعني مكة إياك تظن أن أنت أفضل من إيش؟ من كربلاء، وإلا فعلت وفعلت وفعلت. هذا كله كذب على الله وعلى رسوله والأئمة. بل جعل الرافضة زيارة قبر الحسين في كربلاء أفضل من أداء الركن الخامس. ولذلك أنت تلاحظ أن حتى لما حصلت الإشكال الأخير ده ما بيقولوا احنا ما عندناش أي مشاكل، لأنها جات لهم على ليه؟ على الطبطاب زي ما احنا بنقول المصريين، يعني جات لهم على الطبطاب، يعني بركة اللي جات منك يا جامع. فراحوا قالوا للسعوديين خلاص احنا مش جايين نحج، احنا عندنا ليه الحج الاكبر وهو الحج الى كربلاء والعياذ بالله. بل جعل الرافضة زيارة قبر الحسين في كربلاء افضل من اداء الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام. فقد ذكر المجلسي في كتابه بحار الانوار عن بشير الدهان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ربما فاتني الحج فاعرف عند قبر الحسين، فاعرف عند قبر الحسين، كانه يقصد يعني يوم عرفه يكون فين الوقفه بتاعت عرفه، ما تكونش عند عرفه، تكون فين عند قبر الحسين، فاعرف عند قبر الحسين. قال: احسنت يا بشر، ايما مؤمن اتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد كتبت له 20 حجة او كتبت له 20 حجة وعشرون عمرة يا بلاش وعشرون عمرة مبرورات متقبلات وعشرون غزوة مع نبي مرسل او امام عادل، ومن اتاه في يوم عرفة عارفا بحقه كتبت له 1000 حجة و1000 عمرة مبرورات متقبلات و1000 غزوة. يلا شيء والله فعلا يعني يبعث على حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: و1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. صحيح صحيح، ولذلك بالفعل هم عندهم تقديس هذه البقاع أعظم من تقديس، ولذلك هل عند هذه البقاع يعملوا مظاهرات ويعملوا كذا ويسووا نحو ذلك، لكن في الأراضي المقدسة في الحرم مكة يفعلون الإيش؟ مظاهرات ويفسدوا الحج ونحو ذلك. وفي المصدر نفسه ذكروا أن زوار الحسين في كربلاء أطهار، وأهل الموقف في يوم عرفة أبناء زنا والعياذ بالله، نعوذ بالله. فعن علي بن أصباط يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام كذبا طبعا، قال: إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال: قلت قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. يعد على الناس الطهرة الأول وبعدين يروح للإيه؟ الناس بقى اللي هم أهل المعاصي اللي في عرفة. نعم. يقول: بل فضل مرجعهم علي السستاني في كتابه منهاج الصالحين الصلاة في المشاهد على الصلاة في المساجد. المشاهد طبعا ده يعني اعتقاد مشترك بين الصوفية والشيعة والنصارى واليهود. المشاهد هي الأماكن التي لها أي ارتباط بولي أو إمام أو عظيم عندهم، أي مكان. يعني مثلا الإمام مثلا يعني فتح الباب ده مرة وعدى من جنب الدولاب ده مرة، يسموا ده مشهد. مر به الإمام يوما، جلس بجواره الإمام يوما أو الولي يوما، ده مشهد سيد فلان اللي مر جنبه يوم، اللي مسكه بإيده مرة ونحو ذلك، غير مسألة الأضرحة. فقال: في المسألة رقم كذا تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة، بل قيل إنها أفضل من الصلاة في المساجد. وقد روي أن الصلاة عند علي بن أبي طالب أفضل ب200,000، أفضل من 200,000 صلاة. نعم. هي الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ ب100,000. هم مفيش مشكلة خليها 200,000. قال: بل بلغ الغلو عند شيخهم عباس الكاشاني في كتابه مصابيح الجنان، قال في الغلو بكربلاء كل مبلغ، فقال: فلا شك أن أرض كربلاء أقدس بقعة في الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله وخير بلاد الله في الأرض، أو كلمة نحوها لمكة وهم يقولون كربلاء. قال: يقول: فلا شك أن أرض كربلاء أقدس بقعة في الإسلام، وقد أعطيت حسب النصوص الواردة أكثر مما أعطي لأي أرض أو بقعة أخرى من المزية والشرف، فكانت أرض الله المقدسة المباركة وأرض الله الخاضعة المتواضعة دي كربلاء يعني. وأرض الله المختارة وحرما آمنا مباركا وحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. طب الرسول ما راحش كربلاء والله. وقبة الإسلام ومن المواضع التي يحب الله أن يعبد ويدعى فيها. وأرض الله التي فيها في تربتها الشفاء. فإن هذه المزايا وأمثالها التي اجتمعت لكربلاء لم تجتمع لأي بقعة من بقاع الأرض حتى الكعبة. نعوذ بالله من الكذب. طبعا ايوه تمام. هو دي عقيدة هؤلاء سواء الصوفية او الشيعة او اليهود او النصارى، الغلو في الصالحين الذي يوصلهم الى الشرك والكفر والعياذ بالله. وجاء في كتاب المزار لمحمد النعمان الملقب بالشيخ المفيد في فضل مسجد الكوفة عن ابي جعفر الباقر قال: لم يعلم لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد. إن صلاة فريضة تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يذكر منها مسجد الكوفة. نعم. وجاء في المصدر نفسه في باب القول عند الوقوف على الجدس. الجدس مفرد مفرد أجداث القبور يعني، انه لما تقف عند القبر يعني ماذا تقول يعني. وذلك ان يشير زائر الحسين، يعني بدل ما يعلموا الناس عندما تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدعو او تفعل. قال: وذلك ان يشير زائر الحسين بيده اليمنى ويقول في دعائه طويل، في دعاء طويل منه: واتيتك زائرا التمس ثبات القدم في الهجرة اليك. هجرة، يهاجر إلى قبر الحسين يلتمس ثبات القدم من الحسين رضي الله عنه الميت. نعم. قال: وقد تيقنت أن الله جل ثناؤه بكم ينفس الهم، وبكم ينزل الرحمة، وبكم يمسك الأرض أن تسيخ بآلها بأهلها يعني، وبكم يثبت الله جبالها على مراسيها. قد توجهت إلى ربي بك يا سيدي في قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبي. انظر أخي القارئ كيف يقع هؤلاء في الشرك من سؤالهم لغير الله في قضاء الحوائج وطلب مغفرة الذنوب من البشر، كيف يكون هذا وقد قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وليس الأولياء ولا الصالحين. نعوذ بالله من الشرك. مسألة أخرى من مسائل عقائد الشيعة. قال: ما أوجه الخلاف بين الشيعة والرافضة وبين الشيعة الرافضة وبين أهل السنة؟ ما أوجه الخلاف بين الشيعة الرافضة وبين أهل السنة؟ حقيقة أنه أوجه الخلاف أكثر مما ذكر هنا بكثير جدا، لكن هو كأنه وقف على رؤوس يعني هذه المسائل وأعظمها. قال نظام الدين محمد الأعظمي في مقدمة كتاب الشيعة والمتعة، قال: إن الخلاف بيننا وبينهم لا يتركز في خلاف فقهي فرعي كمسألة المتعة فحسب، كلا، إن الخلاف في الأصل خلاف في الأصول، نعم خلاف في العقيدة يتركز في النقاط التالية. ولذلك لما الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه جاءه وفد شيعي وطلبوا التقريب يعني يجلسوا معه ويتكلمون في تقريب الأمور والمسائل ونحو ذلك، فقال لهم الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وقد رفض ذلك، فقالوا: لما؟ قال: لو كان بيننا وبينكم أصول نلتقي فيها لنظرتكم ولحدثتكم، لكن ليس بيننا وبينكم أصول نلتقي فيها، فأنتم لكم دين ونحن لنا دين. ورفض الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يعني أن يجالسهم ويناظرهم في ذلك. فذكر هنا قال النقاط يعني: واحد، الرافضة يقولون إن القرآن محرف وناقص، ونحن نقول إن القرآن كلام الله تام غير ناقص، لم ولن يعتريه التبديل والنقص والتغيير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله تعهد بحفظه، وهم هؤلاء يقولون لا ده لا ده الصحابة بدلوه وغيروه وكذا كما سبق. اثنان، الرافضة يقولون إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء البعض ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقصوا على أعقابهم وخانوا الأمانة والديانة، لا سيما الخلفاء الثلاثة الصديق والفاروق وذو النورين، ولذا فهم عندهم من أشد الناس كفرا وضلالا وغواية. ونحن نقول إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم عدول جميعا لا يتعمدون الكذب على نبيهم ثقات في نقلهم. من المواضع العظيمة جدا في تزكية الصحابة، وتشتمل على الرد على الشيعة في ادعائهم أنهم كانوا صالحين ثم ارتدوا، قول الله سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم إلى آخر الآية. فعلم ما في قلوبهم، الله عالم ما في قلوبهم، هو يخبر أنه يعلم ما في قلوب هؤلاء. والشيعة يقولون لا ده كانوا منافقين ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أدبارهم، والله يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثلاثة، احنا دلوقتي ذكر هو من وجوه الخلاف الشديدة بيننا وبين الشيعة القرآن والصحابة. قال ثلاثة، الرافضة يقولون إن الأئمة أئمة الرافضة الاثنى عشر معصومون. يبقى القضية الثالثة الكبيرة بيننا وبين الشيعة مسألة الإمامة كلها على بعضها كده بقى، كل ما يتعلق بها في العقائد عندهم الفاسدة. ده مش العصمة، ده العصمة أهون، ده القول بأن الأئمة يعلمون الغيب ولهم قدرات تكوينية وكذا، هذا أفظع وأكفر والعياذ بالله. فالرافضة يقولون إن الأئمة أئمة الرفض الرافضة الاثنى عشر معصومون، يعلمون الغيب ويعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون والعياذ بالله، لا يخفى عليهم شيء، وأنهم يعرفون جميع لغات العالم، وأن الأرض كلها لهم. ونحن نقول أنهم بشر كسائر البشر لا فرق بينهم، ومنهم فقهاء وعلماء وخلفاء، ولا ننسب إليهم ما لم يدعوه لأنفسهم بل نهوا عنه، يعني الأئمة نهوا عن ذلك وتبرؤوا منه، فليس أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد معصوم، لا أبي بكر ولا عمر ولا الأئمة. نعم. طيب، يعني إشارة كده إلى بعض وجوه الخلاف أيضا بيننا وبين الشيعة، وإن كان هو ذكر رؤوس القضايا رؤوس القضايا. فمن أعظم أيضا وجوه الخلاف بيننا وبين الشيعة أنهم يخالفوننا في مصادر الاستدلال، في مصادر الاستدلال نحن نستدل بالكتاب والسنة والإجماع، هم لا يستدلون لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع. فابتداء مثلا الإجماع عندهم، هذا عندنا احنا الإجماع إجماع من؟ إجماع الصحابة، هذا أعظم إجماع، وهو الذي يسمى بالإجماع الإيش؟ القديم. هذا أعظم إجماع لا خلاف بين العلماء فيه، فهم يعتبرون هذا أسوأ ما يستدل به. لماذا؟ لأن هذا الإجماع إجماع مرتدين فسق فاجرين وكذا ونحو ذلك. والإجماع بعض العلماء يعتبره أقوى دليل في أدلة الأحكام، أقوى دليل في أدلة الأحكام قبل الاستدلال بالقرآن المجرد والسنة المجردة. لماذا؟ صحيح، فهم القرآن يختلف ربما بعض الناس في السنة كذلك. فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم خصوصا، والإجماع مفتقر للإيش؟ للقرآن والسنة. ولذلك بعض العلماء يعتبر الإجماع أقوى دليل، وهو هؤلاء يردون الإجماع فلا يحتجون به. طيب القرآن والسنة، هم عندهم قرآن وسنة غير القرآن والسنة التي عندنا كما سبق. مصادر الاستدلال في السنة طبعا سبق الكلام عن الاستدلاء في القرآن أنهم يفسرونه تفسيرات مخالفة وباطنية وغير ذلك. أما السنة فإنهم يردون كتب السنة العظيمة المعتمدة الكبيرة والتي من أعظمها البخاري ومسلم وباقي الكتب الستة والمسند وغير ذلك، يردون هذه الكتب ولا يأخذون منها إلا ما يوافق عقيدتهم ويخدم على عقيدة الإمامة، وأما بقية ذلك فلا يعتبرونه. ولذلك مصادر السنة عندهم تجدها ترجع إلى الكافي ونحو ذلك من الكتب التي حشيت بالأخبار غير الصحيح. السنة حتى في المعنى العام، في المعنى العام عندنا السنة معناها ماذا؟ توصفها ماذا؟ أهل السنة توصيف السنة ماذا؟ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات. السنة عند الشيعة كل ما ثبت عن المعصوم من أقوال أفعال أو تقريرات. كلمة معصوم دي بقى تشمل النبي صلى الله عليه وسلم والإيه؟ والأئمة الاثناشر. يبقى طب الاثناشر اللي قاعد في السرداب ده طيب برضو يدخل في الايه؟ في المسألة. فهذا يخالف يعني ما عليها للسنة من طريقة الاستدلال. نعم. ايضا في العبادات حدث ولا حرج. المخالفة في العبادات وجوه المخالفة كثيرة جدا حتى انك ترى صلاة الشيعي كأنها صلاة اخرى غير صلاة المسلمين. لا يغرنك ان الشيعي في الحرم بيصلي معاك، لكن هو لو صلى لوحده اتفرج بقى على الايه؟ على المخالفات، فضلا لو صلى بعيدا عن اهل السنة تجد البدع والخرافات. وانظر الى حسن نصر الله هذا المزعوم لما يخرج يصلي بهم وترى يعني اشياء عجب يأتون بها في الصلاة، وقوف في غير محله، ورفع في غير محله، تكبيرات في غير محلها ونحو ذلك. فجملة الحال ايضا يخالفون في العبادات. انه يعني ينظر امامه يعني. لا لا انا ما اظنش يعني الا لو حد بقى عملها دي حاجة، لكن لا هو يصلي الى القبلة، يصلي الى القبلة، والا الصلاة غير القبلة تقع باطلة عندهم كذلك. لا برضو لا هي الصلاة خمس اوقات برضو، لكن هم يغيرون في كثير من احكام الصلاة. يعني على سبيل المثال مثلا من اصل الموضوع الطهارة مثلا، هو يعتبر غسل الرجلين مبطل للوضوء، ان انت لما تغسل رجلك يبقى خلاص صلاتك مش صحيح عنده. ليه؟ لانه مفيش حاجة اسمها غسل الرجلين. هو عنده اصلا الوضوء بتاعه بيعمل ايه؟ مسح الرجلين، انما ما هو ما عندوش مسألة غسل الرجلين. وغسل الرجلين دي الصلاة بطلة، تقع عنده باطلة. وهكذا مثلا تجد يعني ينكرون السنن ونحو، بالذات صلاة التراويح يكرهون صلاة التراويح، لانه من الذي يعني احيا هذه السنة؟ عمر رضي الله عنه. وذلك انت احلى اوقات تروحها في يعني في الحرم تروح في رمضان، عايز مش عايز تشوف اشكال الشيعة يعني في رمضان. ليه؟ لان هم صلاة التراويح يختفوا فيها على طول، ما يجوش الحرم بالليل في صلاة التراويح. ليه؟ لان دي سنة عمر يعني في نظرهم. يعني مثلا الصيام لا يثبتونه الا بشهادة شيعيين، لازم، لان دول عذول، اما غيرهم فليسوا عذول. وليس اي شيعيين كمان، يعني زايدي ولا مش عارف مثلا كذا ولا لا، الامامية لا يثبتون الا بشيعيين اماميين ونحو ذلك. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما عقيدة الرافضة في يوم عاشوراء وما فضله عندهم. ابتداء يوم عاشوراء عندنا هذا يوم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل لماذا يصوم اليهود، قالوا هذا يزعمون أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أولى بموسى منهم، ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. فهذا الصيام صيام مستحب، وهذا يوم عاشوراء هذا العبادة المشروعة فيه المستحبة هي ماذا؟ الصيام. لأجل ماذا؟ لأجل مخالفة اليهود والنصارى نصوم يوم 19، أما الشيعة فيوم عاشوراء له سنن أخرى غير سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنن تظهر في الكلام. يقول: إن الرافضة يقيمون المحافل والمآتم والنياحة ويعملون المظاهرات في الشوارع والميادين العامة، ويقومون بلبس الملابس السوداء حزنا في ذكرى شهادة الحسين رضي الله عنه، لأن الحسين قتل يوم عاشوراء. قال: باهتمام في العشر الأوائل من محرم من كل عام، معتقدين أنها من أجل القربات، فيضربون خدودهم بأيديهم ويضربون صدورهم وظهورهم ويشقون الجيوب، يبكون ويصيحون بهتافات: يا حسين يا حسين. ولازم يعيط، لازم يبكي، لازم يبكي، لو ما بكاش يبقى كده ما مش هياخد الأجر ولا الثواب ولا غيره، يبكي بكذبا وكل حاجة، بس المهم لازم يبكي يعني، لأنه البكاء والصراخ والضرب على الوجوه والصدور ونحو ذلك هذا من أجل ما يتقربون به إلى الله في هذا اليوم. طب هو الحسين قتل يوم عاشوراء، يعني قتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي شرع هذه الأشياء؟ ما هو المفترض من الذي يأتي بالتشريع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو مات أصلا قبل الحسين ما يقتل، ولكن دين الخرافة والعياذ بالله يجعل كل شيء على هواه. يقول: وخاصة في اليوم العاشر من كل محرم، بل إنهم يقومون بضرب أنفسهم بالسلاسل والسيوف كما هو الحاصل في البلاد التي يقطنها الرافضة كإيران مثلا، وشيوخهم، ودلوقتي طبعا العراق وسوريا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وشيوخهم يحرضونهم على هذه المهازل التي صاروا بها أضحوكة الأمم. فقد سئل أحد مراجعهم وهو محمد حسن آل كاشف الغطى عما يفعله أبناء طائفته من ضرب ولطم إلى آخره، قال: إن هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طب من الذي جاء بهذه الشعائر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل مقتل الحسين. نعم. قال: هذه المهازل يقيمونها في كل عام، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث، نهى في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم برقم كذا عن لطم الخدود وشق الجيوب، لكن الرافضة أخزاهم الله يضربون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، لأنهم أكذبوا الفرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: ما عقيدة الرافضة في البيعة؟ ما عقيدة الرافضة في البيعة؟ والمقصود بالبيعة عندنا في الإسلام هي بيعة إمام المسلمين، بيعة إمام المسلمين، بخلاف البيعة المعنوية، بخلاف البيعة المعنوية. هناك البيعة المعنوية أن يبايع الناس بعضهم بعضا على بعض الأمور من الطاعات ونحو ذلك، كما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على الجهاد وعلى قول على الموت مثلا، وكما يبايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعونه على الطاعات، كما يقول الصحابي رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وكذا. هذه تسمى بيعة معنوية على طاعات ونحو ذلك، ليست هي المقصودة هنا بالكلام، إنما المقصود هنا البيعة التي هي تعطى للإمام للحاكم، أن يبايع المسلمون الحاكم مبايعة إمام يحكمهم ونحو ذلك. ما عقيدة الشيعة في هذه البيعة؟ نعم. قال: يعتبر الرافضة كل حكومة غير حكومة الاثني عشر باطلة. وعلي طبعا من بعد الأئمة الاثناشر عندهم كل، بل في زمن الأئمة أنفسهم ما كانوا يعترفون بإمامة الإيش؟ الخليفة الموجود في كل عصر وفي كل زمان. طب تقول أنت بعضهم كان يعمل مع الخلفاء، إنما كان هذا من باب التقية، وإلا الخليفة الوزير العلقمي يعني حاسبه الله عز وجل بما يستحق، هذا الذي كان يعمل تحت الخليفة العباسي، هذا كان شيعي، كان شيعيا، بل هو الذي تسبب في سقوط يعني بغداد وقتل المسلمين والعياذ بالله، بأن ما لقى يعني التتار على دخول بغداد وقتل المسلمين وكذا ونحو ذلك. فكان هذا كله من باب التقية وتخريب بلاد المسلمين. فيقول: يعتبر الرافضة كل حكومة غير حكومة الاثنى عشر باطلة. جاء في الكافي بشرح المازندراني قال: والغيبة، كتاب الغيبة يعني، للنعماني عن أبي جعفر قال: كل راية ترفع قبل راية القائم، مهدي يعني الرافضة، صاحبها طاغوت. وعليه مسألة الحكم دي والإمامة لحاكم مسألة عند الشيعة مسألة مهدومة تماما، مفيش بيعة أصلا لإمام. الله، طب الخميني بقى واللي بعد منه دول إيه بقى، رفسنجاني ومش عارف وخميني إيه ومش عارف ونحو ذلك. هؤلاء كلهم الآن من باب البدعة التي أحدثها لهم أيضا الخميني، بدعة ولاية الإيش الفقيه. فقال إن القائم في حال غيابه يكون الفقيه الأكبر هو الذي يتولى الأمور وينوب عنه في ذلك. وعليه صارت مسألة ولاية الفقيه، يموت الخميني يجي بقى اللي هو الإيش النائب في ذلك هو يتولى هذه المسألة للخروج من هذا المأزق. قال: ولا تجوز الطاعة لحاكم ليس من عند الله إلا على سبيل التقية. يعني ممكن يعيشوا في بلاد المسلمين ويروحوا يبيعوا الإمام اللي في البلد دي، لكن من باب التقية. والإمام الجائر والظالم والذي ليس أهلا للإمامة وما شابه ذلك من أوصاف، كل ذلك يطلقونه على حكام المسلمين من غير أئمتهم. وعلى رأس هؤلاء الحكام الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان. وقال الرافضي المجلسي، وهو أحد ضلالهم، في كتاب بحار الأنوار عن الخلفاء الثلاثة الراشدين: إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين، لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل البيت من الأولين والآخرين. نعوذ بالله. فهذا إجرام وإبطال لمسألة الإيش البيعة، وإبطال لمسألة البيعة والإمامة في المسلمين. هذا ما يقوله إمامهم المجلسي الذي يعد كتابه من أهم مصادرهم الأساسية في الحديث في أفضل الأمة بعد رسل الله وأنبيائه. وبناء على مبدئهم في خلفاء المسلمين اعتبروا كل من يتعاون معهم طاغوتا وجائرا. روى الكليني بسنده عن عمر ابن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين في دين أو ميراث، تحاكم إلى السلطان وإلى القضاء يحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم بحق أو باطل فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وعليه كل حكام المسلمين عندهم طواغيت ولا يقرون لأحد بحكم، ولو حكم بشريعة الله عز وجل المنزلة ما لم يكن من الأئمة، والأئمة قد ماتوا ولم يبقى إلا الإمام الغائب، ولذلك لا يقرون لأحد ببيعة ولا إمامة ولا خلافة. قال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية معقبا على حديثهم هذا، قال: الإمام نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاغوت. وجاء في كتاب التقية في فقه أهل البيت في الفصل التاسع عند التقية في الجهاد، وهو تقرير لأبحاث سماحة آية الله الحاج الشيخ مسلم الداواري عند كلامه في العمل عند السلطان الجائر في الحكومات يعني الموجودة. قال: والمقصود بالسلطان الجائر أي الحاكم السني. فقال: ما نصه؟ إن الدخول في أعمال السلطان على ثلاثة أقسام: فتارة يكون الدخول في العمل بقصد التفريج عن المؤمنين والقيام بمصالحهم وقضاء حوائجهم. من المؤمنين بقى؟ الشيعة. وقضاء حوائجهم. وحكم هذا القسم هو الاستحباب، وهو الظاهر من روايات الترغيب في العمل كما تقدم. يعني ما فيش مانع انه الشيع يعمل في الحكومات الاسلامية يعني غير الشيعية، من باب انه ينفع الايش، ينفع الشيعة ويعمل لصالح مذهبهم. نعم. وتارة يكون الدخول بقصد المعيشة والتوسعة على النفس، وحكم هذا القسم الجواز على الكراهة، ان يعمل عشان الرزق فقط. فان احسن الى اخوانه المؤمنين وسعى في حوائجهم كان ذلك كفارة له، انه بيشتغل في الحكومات الايش الاسلامية يعني. ويدل عليه ما تقدم من بعض الروايات التي ورد فيها اشتراط الاحسان الى المؤمنين والتفريج عنهم، ويكون واحدة بواحدة. يعني هو انه عمله في الوظائف دي عقيدة الخوارج والتكفير، لانه بيعتبر انه اللي يعمل في الحكومات الاسلامية ده نوع من الايش، من الموالاة للحكومات المرتدة ونحو ذلك. وتارة اخرى يكون الدخول للضرورة والحاجة للاكل والشرب، وحكم هذا القسم هو الاباحة والجواز بلا كراهة، يعني زي المضطر يعني. قال: اقول انظر اخي المسلم كيف حكموا على اهل السنة بانهم اهل جور، وكيف انهم اجازوا العمل مع حكام اهل السنة بشروط، ومن اهمها نفع عوام الشيعة حتى يكون ذلك العمل جائزا، وهذا مشاهد عند الجميع. فالرافضة ولاؤهم للحكومات الرافضية فقط، كما انهم لا يعملون في مكان الا ويمكنون اصحابهم ويحاولون قدر المستطاع ابعاد اهل السنة عن تلك الاعمال حتى يسيطروا على كل شيء، كفى الله المسلمين شرهم. ناخذ راحة ان شاء الله باذن الله، ثم نستكمل بقية ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.